الهضرة وزادوا الدعايات يخلوا بنادم مغاشي. العيب اللي فيهم منساوه دايرين بيرويات يجيجوا بطل في الغاشي. يا دارو فينا غير هضرة وزادوا الدعايات يخلوا بنادم مغاشي. العيب اللي فيهم منساوه دايرين بيرويات يجيجوا بطل في الغاشي. يوكلوا رب العالمين يا ربي امين يصنم عاد الغيارين. يوكلوا رب العالمين يا ربي امين يصنم عاد الهضارين. كل واحد يعرف قدرها خلي اللي باغي يهضر ياكل هضره بطل خليه يدير خطرتها. اللي عاند هاد الناس ما عندوش عقل كل واحد يعرف قدرها خلي اللي باغي يهضر ياكل هضره بطل خليه يدير خطرتها. نوكل رب العالمين يا ربي امين يصنم عاد الغيارين. نوكل رب العالمين يا ربي امين يصنم عاد الهضارين. يا ما عندهم شعقل في بلاصته عندهم زمارة يا دوقع ماشي غاشي. احنا يا ما نديروش حساب لهاد الهضارة ما يخوفناش الراشي. يا ما عندهم شعقل في بلاصته عندهم زمارة يا دوقع ماشي غاشي. نوكلوا رب العالمين يا ربي امين يصنم عاد الغيارين. رب العالمين يا ربي امين حسبنا معاد الهضارين. اولي اولي اولا حبسيني فوتونا في بنو وتحيا احنا في بنو وتحيا احنا بهدرتهم عيونا اللي ما بغانا يعفنا. اولي اولي اولا حبسيني فوتونا في بنو وتحيا احنا في بنو وتحيا احنا بهدرتهم عيونا. يهضروا في الناس وجههم صحيح اخويا ما يديروا ما يخلوك كبير زعما غير تعكس عندك شوف العقلية. نشوف الناس وجههم صحيح اخويا ما يديروا ما يخلوك كبير زعما غي تعكاس عندك شوف العقليه لو كان رب العالمين يا ربي امين حصلنا مع هاد الغيارين لو رب العالمين يا ربي امين حصلنا مع هاد الهضارين